اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وارزقنا الصدق والإخلاص. قوله رحمه الله ونفعنا به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. سمعت ابن محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت أبا عمر ابن علوان يقول سمعت أبا العباس ابن مسروق يقول بلغني أن السري السقطي رحمه الله تعالى كان يتجر كان تاجرا في السوق بين الناس وهو من أصحاب معروف الكرخي. فجاءه معروف يوما من أصحابه يعني من طلابه وتلامذته فجاءه معروف شيخه يوما ومعه صبي يتيم فقال يعني معروف فقال له للسري اكسو هذا اليتيم اكسوه يعني من لباس اللهم إنا عريانون فاكسنا حلة الإيمان يا رب العالمين ولباس التقوى يا الله. فقال له اكسو هذا اليتيم. قال سري رحمه الله فكسوته يعني انكسل. ففرح به معروف ففرح به بالسري يعني حمد الله انه لبى دعوة الله وصدق بما عند الله وكان ما عند الله اوثق مما في يده. وهكذا الانسان المؤمن يعني لا يكون مؤمنا حقا ويكون زاهدا في هذه الدنيا حتى يثق بما في عند الله اكثر مما يثق بما في يده. والله سبحانه وتعالى قال وما عند الله خير للأبرار. نحن المشكلة يعني عندنا هو قضية الإيمان واليقين يعني هذا الفرق بينه وبين الصحابة الله يرضى عنهم. يعني فعلا يعني نحن مؤمنون الحمد لله مؤمنون ما حدا منا غير مؤمن لكن سبحان الله كأنه مو مؤمنين كأننا غير مؤمنين. يعني أكيد يعني هذا أنه لابد من أن نلقى الله أكيد هذا بنصدق بس هل بيصدق بيكون عمله واتجاهه وسلوكه غير يعني غير هالاتجاه والسلوك يلي احنا سالكينه مو هيك أبدا. يعني طالما الإنسان بده يصل لله سبحانه وتعالى والله بده يسأله سبحانه وتعالى والله أعد له ما لا عين رأى ولا أذن سمع فالأصل يكون غير هيك. فنحن مؤمنين بس كأنه مو مؤمنين يعني مو هيك مو هيك الإنسان. يعني ربا قائد يعني على هالحالة ما بتعمر الدنيا صحيح ما بتعمر الدنيا وهو يلي الذي يستجيب لله والذي يصدق مع الله ليش كم واحد هني قلة جدا بالنسبة لعامة الناس ولو كانوا آلاف هن الحقيقة قلة. لذلك رب سبحانه وتعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فالإنسان يعني عندما يسمع من هؤلاء أو بالأحرى ما عندما يسمع كلام الله ينبغي يعني أن يعلم أنه آمن، أنه صدق، ويراجع صدقه، يراجع صدقه تصديقه. فأنا صدقت يعني حق صادق، صدقت أنا صادق فيما صدقت. ورب سبحانه وتعالى قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، الصادقين يسألهم عن صدقهم. يعني شيخ الصحابة الله يرضى عنهم، بعضهم أتى أسلم ودخل بالإسلام، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما في بإيده شيء، كان ما في بإيده شيء أبدا. جعلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الصفة، يعني من الفقراء يلي بيجيهم بيأكلوا. فنادى منادي الجهاد فقام، كان من أول المقاتلين، مو آمن يعني ليأكل أو آمن ليشرب أو آمن ليغنم أو آمن لينام ليؤوى ليلي، لا لا لا، آمن الحقيقة لله. ورب قال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين، اللي بيقول لا إله إلا الله يعني معناته كل شيء به بعد لا إله إلا الله، كل شيء به، كل شيء بينذكر بيجي بالمكان الثاني بعد لا إله إلا الله، يعني أنا وجودي بعد لا إله إلا الله. إذا بتنافى وجودي مع لا إله إلا الله لا، لازم تكون مالي موجود حتى تبقى لا إله إلا الله. أنا ابني، لا إله إلا الله ابني، لا لا إله إلا الله بعدين ابني، مسكني لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله بعدين مسكني، تجارتي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بعدين تجارتي، مرتي زوجتي ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله بعدين زوجتي. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. إذا هيك لله هيك معناته مظبوط، إذا كان له هيك معناته أنا بجانب ولا إله إلا الله بجانب، يعني أنا بجانب الإسلام بجانب، ما هيك يعني ما بيقدم. كما قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، على الإطلاق أشد حبا لله من كذا، من هم عتابة بزيادة، أشد حبا لله أي مما سوى هيك. والذين آمنوا يلي سمعوا هذا، لأنه قد ما كان عندك في عند الله سوكر لك أكثر وهيالك أكثر وبيكرمك أكثر وبيعزك أكثر وبيعطيك أكثر سبحانه وتعالى. لذلك بالطبع طبيعي بتقدمه بدون كلفة، ما لعنا كأنه متكلف، وهالكلفة نحط حقه تراها، هالتأخر عم نحط حقه، هذا مو إيمان. تأخر الأصل المؤمن دغري مباشرة، يا أخي الله يكفي دغري، يقفز قفز الإنسان المؤمن لله لله إيه لله دغري إيه، كيف الأصل بالمؤمن. فالصحابي الله يرضى عنه، هذا بصحيح مسلم الحديث، إذا لعند النبي اللهم صل عليه ونادى، إلا كان مع أهل الصفة، ونادى منادي الجهاد، فقال مع سيدنا النبي اللهم صل عليه، وربي سبحانه وتعالى نفل للمسلمين غنائم كثيرة، فطبعا الغنائم وما غنمتم من شيء فاعلموا أن ما غنمتم، بعدين وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا له نصيب. فقال للنبي اللهم صل عليه تأخذ حصتك. قال له شو هذا يا رسول الله، شو حصتي؟ قال له هاي غنيمة الله سبحانه وتعالى نفلك ياها وعطاك ياها. قال له يا رسول الله شو انا اسلم شان المصاري، شو انا اسلم شان يجيني غنائم، شو جاي انا شان المصاري ابدا. قال له قال ليش اسلم؟ قال له اسلم شان تروح هاي هيك. قال له اسلم شان هاي هيك اسلمت انا، انا اسلمت هاي لا اله الا الله، انا عرفت انه لا اله الا الله بصير ملك. وهذا الموت شغله الانسان، يعني على ادنى يطلب على ادنى بده يزود. انا بدي الله، لما يكون الله لي انا لازم اكون له، لما يكون له يعني اقل شيء انا، اقل شيء انا هيك هيك. الله يعفو عنا نحكي يعني والله سيدي خجل نحكي الحكي. الله يرضى عنه لازم عبد السلام شو قال له؟ قال له يا بني ابوك اقل من ان يقتل في سبيل الله، ابوك ان شاء الله يرضى خمس ورابط تشتري طيارة، شو طيارة خمس ورات، هو سيارة طيارة، طيارة 9630 خمس ورات. لا اللي أعطانا يا الله واللي عمل الزؤال أعطاه سبحانه وتعالى، ما أعطاك الجنة. ولا تكن في ضيق مما ينكرون، لا تخاف، لا يهمك، إن الله مع الذين اتقوا، أنا معه. ما أعطانا الجنة شو هال يعني سبحان الله، أكيد هي إن الله مع الذين اتقوا، معه وهو معكم أينما كنتم، من منها أين للمؤمن هذا يعرف تجده تجاهه هيك، اتق الله بس تجده تجاهه. فقال له انا ما ابدا، انا ما دخلت في الاسلام مشان والله درهم ودينار والله كثير مصرياتي، ابدا انا ما صرت شيخ مشان والله اركب سياره مثلا، وانا ما صرت شيخ مشان الناس يبوسوا ايدي، لا انا ما صرت شيخ مشان والله الناس يحترموني. الله يعفو عنا وعنكم يا رسول الله، إذا ما عملوا هيك أنا يمكن من بطل مشيخة، لا يا شايخ أنا مفكرين هيك، ما هيك ولا لا؟ قالوا ما حدا بس إيدنا، ما حدا عظمنا، ولا حدا حطنا بالصدر، إيه مشان إيه شايخ؟ مشان هيك؟ إيه؟ المشكلة يا ريت هيك، إنه بيقول لك الله، الله حيعطيك مين يبوس إيدك، وحطيك بالصدر، تركب سيارة، وأكثر من هيك، وكل شيء ويصر لك قصر، ويصر لك مو بيت قصر، يصر لك خدع وحشا وين ايه ايه ايه ايه بس اكرم من ورجيه لك انت انت اعطينا بس انتهيت خلاص انتهيت يلا على الجنة. يلي بدياني مو هذا طريقي، شو هيا وعم يدرس الناس بعدين والعياذ بالله بي حمار صفر اليدين، نسأل الله العفو والعافية. قد نكون هيك، انا بقول لك قد نكون هيك. الله يرحم الشيخ ملا قال يا بابا تعال قلنا، اول ما بديت معه قال يا بابا تعال قلنا، قلت له نعم، قال لي ليكون بدك من عندي شيء شيء يعني، قال لي انا ترى يا بابا الله يرضى عليك انا ما عندي شيء، اذا حاطت يعني عينك على شيء يعني على امر مثلا وظيفه مثلا انا الي مين يوصلك لشيء مثلا على يعني في عندك امر دنيوي، لا يا بابا انا ما عندي. انا تعرف شو في عندي؟ شو في عندي؟ قلت له اللي عندي ذل، اذا كنت هيك يا بابا بسم الله انا هيك، اذا مستعد للذل انا عندي ذل، فهمت؟ بقى من هلا يا بابا الله يرضى عليك انا عندي ذل، والله كلام ذل كثير صراحه بقول لك، والله في اشياء في ذل فيها ذل بلا فيها ذل، لكن والله فيها كل العز، والله فيها كل العز. أنا ومن لم يذل النفس في طلب العلا، العلا وين؟ لا تأخذ إنسان يبيع بيعة يعمل له يعني حج فلان وعمره ما حج، يبوس إيده وينهضه ويقول له أنتم أنتم أنتم إنسان بيعة صغيرة، طيب إنسان علم، إنسان خزان خزانة عظيمة، إنسان ملك ما تذل، والحمد لله ما ذل الحمد لله، بس هيك الأصل من الإسلام. فشو قال لسيدنا النبي اللهم صل عليه؟ قال له انا بايعتك على هي، انا اسلمت خلف لسان الله انا، وانا ابدا كلي صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله، وهيك الله اي كلي صار الغزو ثاني. واذ الرجل يقتل سال عنه اللهم صل عليه، قال له وين فلان؟ قال له يا رسول الله قتل استشهد. قال له خذيني عنده، اجى لعنده طلع عليه شو قال؟ وكان قايل له سيدنا النبي ابدا، قال له اذا كنت كذلك فاصدق الله يصدقك، اذا انت سالي بهالحكي اصدق الله يصدقك، اللي بدك اياه كن صادق مع الله، الله يعطيك اللي بدك اياه. فرآه عليه الصلاه والسلام، طلع عليه صلى الله عليه وسلم، شو قال سيدنا النبي اللهم صل عليه، شو فعل الشهاده؟ اللهم إن هذا قد قتل في سبيلك شهيدا وأنا عليه شهيد، هو شهيد وأنا عليه، أنا شاهد إنه شهيد يا رب، وأنا عليه شهيد. ها شوفوا بقى والله، وشوف وين رايحين والله، لو أخذ لو كان طلع له بلدة قبيلة قال له مثلا الضيعة الفلانية كلها يقتل، والله يربح أكثر من هال هالوجود هذا، اخر قد احتاج الدنيا ما عند الله يعبد ما عند غيره، هو كله من الله سبحانه وتعالى. نفس المشكلة شو هلا كنا عم نقرأ، خلق الإنسان من عجب، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ليش خلق الإنسان من عجب؟ الله ما يستعجل، هاي المشكلة تبعنا وما هي مشكلة حاشا. سأريكم آياتي فرضوا بالكم فلا تستعجلون، سأريكم فرضوا بالكم. بس خلق الإنسان من عجب، شاف إنه ما صار عليه شيء، خلص ما صار شيء، ما صار شيء، طول شوي بس، شوي شوي. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فهذا الفرق، هذا الفرق بيننا وبين غيرنا، بيننا وبين الصحابة، هل يقين هذا؟ الله يكرمنا بجاه رسول الله. ففرق فيه بقى، ليش فرق فيه؟ كونه صدق بما عند الله، صدق بما أتى به رسول الله. ماذا الذي يقرب الله قربا حسنا؟ مين هذا؟ إن تقرب الله قربا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. هذا مثل كيف يهزي رسوله؟ طيب هذا الحكي صدق ولا مو صدق؟ ومع ذلك الله ارحم فيك من نفسك، يعني الاصل فيه تحمل مالك كله، قال لك لا، الله سبحانه وتعالى خلي. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يعني الله سبحانه وتعالى مثل ما قرأنا، ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، لله باع. يا الله حيتركها؟ لكن الزلمة إذا عم تحاكيه وشاف منك صدق، يعني مثلا عم تعاونه أو عم تشتغل عنده، شاف منك صدق صدق صدق، والله ما بيضيعك أبدا أبدا. إذا إنسان عنده وفاء، حكى لي إنسان ما بعرفه الرجل، ما بعرفه أبدا، والله شاف من الطريق ركبني وبصراحة قال لي اشتهيت اتغدى أنا وياك، ما بعرفه الزلمة، سبحان الله ما لقيت حالي إلا أبدا بفوت لعنده. عاد والله اللي بيعزمني بده يعني ما ماني فاضي بصراحة، بس ما شفت حالي، قال لي انا اتغدى انا وياك، وهيك قال لي وانجي نار وهي منيحة للكبد يا فلان. انتهي طبعا ما عندي اللي باسم، ما بيعرف اسمي، ايه قلت له بسم الله الشاهد. فحط الاكل وبلشنا بدنا ناكل، قال لي والله اشترى اشتغل عندي واحد وله رتبة عالية، يعني قال لي يخلص من عمله الساعة 2 ويبقى عم يشتغل عندي للساعة 10 11 12 بالليل وبعدين يروح لعند اهله. قال لي والله يا اخي يعني هو ما والله الله يوفقه بجانب، يعني في كلمات يعني لا بقاطع. قال لي واهرمت فيه والله بصراحة، قال لي ولا يوم اتأخر ولا يوم قصر. يا اخي شغيل يشتغل قديش اعطيه بالشهر؟ 300 ورقة بالشهر، وبقي صابر ولا يوم ولا يوم تخلف ولا يوم ابدا. واهرب فيه قال لي وشدد عليه، قال لي لما لقيته بعد 6 ولا يعني خل معي ولا يعني اي شيء، كل عم اهرمي وتلاقي ما شاء الله عم يعطي الخير وعم يعطي وفاء وعم يعطي عم يبين صدق صدق صدق. شوف مع عبد الله شوف صدق. قال لي لما لقيته هيك قلت له تعالى انك تعال. قلت له شايف هاي المكنة؟ قال لي ايه؟ قلت له هي اعتبر هلا حالك شريك انا وياك. قال لي اول شهر 30,000 ورقة طلاله. قال قديش عم يعطي؟ 300 في 6 وعم يرصه. قال لي اهرمت فيه والله. قال لي بعدين قلي نص ولا نص؟ شهر شهرين. قال لي بعدين قلت له تعالى قلك شو يعني تعبير الدين يا صاحب؟ قال له ايه والله علي دين. قال له اعتبر 3/4 على قربة لي. قال لي طلال الشهر الثاني 45,000 ورقة. ومشي. قال لي بس هدول لبين ما توفي جنك بعدين نرجع شراكة بالنصة. الشاهد ما لنا شغل بهذا الكلام. قال له لما صدق الانسان مع عبد الله شو طلع له؟ شو طلع له؟ وقال لي عند الله اقرب من 6 والله. الله يرحمه الشيخ مولى يا بابا طول بالك يومين 3 وخلاص. قال لي عبد الله لما بتلاقي يعني شافك مدوي الله سبحانه وتعالى لما نشوفك صادق هيريحك يعني، هيسخط فيك يعني، هيقركك يعني. وهو بكل الكمالات موصوف، وكل كمال بتشوفه شيء نقطة من بحر الله سبحانه وتعالى. لذلك رب يعني إلا لما بقول لك على شيء أنا ما بسخط فيك يعني، معنى كلام الله سبحانه وتعالى شو قال؟ ومن الناس من يشري نفسه ببيع ابتغاء مرضات الله. لكن شوف عطاك الجواب، والله رؤوف بالعباد. لما انا بدعيك انا ارحم فيك من نفسك، انا بعرف صالحك اكثر ما تعرف نفسك. لانه هو قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، هو قال سبحانه وتعالى. ما بدنا صدق هيك صاير فينا والله يعني، مؤمنين مؤمنين بس وين احنا؟ وين الايمان؟ وين احنا؟ وين هات اعطيني هلا ولا بكره؟ خلاص الله غفور رحيم، هلا بنقرا وهلا بنسمع. شو بنشوف؟ وين احنا؟ الله يعفو عنا يا رسول الله، الله يعفو عنا. بس والله بنحط حقه، والله يعني بنحط حقه ذل، عم نحط حقه كسر يعني كسر راسه هيك زين هيك، عم نحط حقه هيك، هذا هيك عم نحط حقه ذل والعياذ بالله. الاسلام اعزنا الله بالاسلام، صار اذل امي صارت تقول ترفع راسها. فاهم؟ امي واحد دولة قاعدة بس عم تخترع عم تشتغل عم لا في تفتيش ابدا. شو في عندكم؟ شو يكون عندنا؟ شو يكون عندنا؟ لا في ابدا. كل الامه كلها ابدا. عيوننا عشرة عشرة، اصحوا تخالفوا، اصحوا كذا، اصحوا كذا. شو عم تسوي؟ روحوا عنا. ليش انتم؟ اقول لكم بعدين لا عم نتعدى عليكم ولا عم نسوي لكم شيء. خلص هيك هيك، لأننا تركنا الدين، تركنا الإسلام. فالله يردنا إلى ديننا ويعز المسلمين يا رب العالمين. الله يعز الإسلام والمسلمين، الله يعز الإسلام والمسلمين. بقى الله سبحانه وتعالى معارضنا بس مشاكم أنتم، والله مشاكم أنتم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ليه؟ إن الله لغني عن العالمين. شوف بيجي لنا الأمر بيعلل لنا إياه، يعني لأن سبحان الله طبيعة الإنسان عنده قابلية كبيرة للشد، للشد دغري. لذلك الله عم يعلم له، عم يقول له ليش؟ هلا بيقول لك استجب لي، إذا دعيتك هل بيقول لك صالحة؟ معني لك استجب لي بس؟ لأنه هو الله، الأصل الله بيقول لك استجب لي بس، أما عم يقول لك إذا دعيتك لما يحييك. إذا تستفيد مني تعال، ما تستفيد مني لا لا تجي، الله عم يقول لك إيه؟ سبحانه وتعالى، ما أكرم الرب، ما ألطف الرب، ما أعظم الرب سبحانه وتعالى، يا رب يا كريم. الله يكرمنا يا رسول الله. فليش فرح فيه معروف؟ لأنه صدق، لأنه صدق وصدق. خلق أخصوا هذا اليتيم بسم الله، خلق لبسوا كساء وفرحوا يا سلام. قال فكسوته ففرح به معروف، وقال له، صار عنده حال معروف، الله يرضى عنه معروف. يعني إذا معروف يعني ما شاء الله معروف، سبحان الله لبسوا الاسم معروف، كله معروف. ولمن حاول تدخل الخير والسرور، هيك اذا لقيت انسان مظنة خير وبعدين بقول لك مين مظنة الخير على المظبوط ما بتعرفه. ان الله اخفى اولياء، هي من رحمة الله والله، انه ما بين اولياء من هن، كان الناس كل واحد يتجه لواحد وخلصت القصة. اما كل من رأيت الله يرضى عنهم اهل التصوف يعني علماء الاخلاق، شوف شو علمونا، كل من رأيت الخضر اعتقد، كل واحد بدك تتأدب معه. ما بتعرف هلا هذا هو ظاهره انه مو تعبان، لكن بعدين شو بده يصير الله اعلم. ظاهرك انت منيح لكن شو بدك تصير؟ يلا تخيل الله، والله انا وانت ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. هيك هذا الخلق، كل من رأيت يعني بدك تحسن له، لعل الله شيء وحدة تقع يعني تجي بمكانه. اذا اجت بمكانه يا رب، اذا على الاخص اذا هيك انسان مظنة صلاح فسره سره من قلبك، من جوا من قلبه، من خليه يصل لقلبه. ومن اعظمها الحقيقة، الله يجعل كلامي لله ان شاء الله، اعظم الخدمة، اعظم الخدمة، اعظم من عطاء المال سبحان الله. الخدمة انا لمستها الحمد لله، لمستها لمس لما تخدم بجسمك يعني بجسدك، هي إلى وقع كبير أكثر من العطاء. يعني تحدثا من نعمة الله، هذا من فضل الله والله، يعني أذكر وأشكر الله الذي أجر علي هذا الخير. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، قاعد انا وياه ما في حدا، وكثير الحمد لله نقعد هيك ما في حدا، فبسد له يعني عندي هيك بعرف شيء مساج كذا، فبسد له بطنه كذا، افخاده، رجليه، كل جسمه، بعرف بجسمه كل شيء الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني لحد اضطر بعرف يعني اني هلا طلالك على جسمه كلياته رحمة الله عليه رحمة الله عليه. فيظهر انسر ارتاح شو الله يرحمه هيك لحاله قليل، قال يروح ان شاء الله بيخدمة الحظ رحمة الله عليه، من قلب من قلب هيك طلعت لحاله بتطلع سبحان الله، يعني لا اعطاني ولا بس اعظم اعظم عطية. فالشيوخ هذول الام يعني الام الكبيرة لما هيك بتحط المعروف هذول كأنك يعني انت مشان الله لما تكون صادق لا زي الله الله حرك قلبه شو مثل معروف، شو قال له؟ انسر انه معروف كثير، شو قال له؟ قال له بغض الله اليك الدنيا، نحن ما بنتوافق، لا يا سيدي الله يسترك، لانه توافق شاف شو بده؟ قال له شو قال له؟ الله يبغض لك الدنيا، شو؟ مش هاي وقف بالكهرباء هذا، شو بغض الله اي دنيا؟ لا والله بحبها، انا ما عم اقول لك يا فهيم ما عم الا اخذ الله من ذاك الدنيا، ازال من يديك الدنيا، ما عم اقول لك إيه. في المحبة يا اخي والمعاملة معاملة ما عندي شيء ثاني، يعني ما في مانع. هلا عبد الله ابن المبارك الله يرضى عنه من اغنى اغنياء عصره، وبغض الله اليه الدنيا ولا لا؟ خير يعني مجرد ما تتعارض مع الله، لا الله تعالى هو انا ولا الله 60 واحد مثلك، لا الله فشفتي شو انت كل شيء ذكر قدام الله، يعني هيك إذا طلعت ولله المثل الأعلى لم يبدو منهن كوكب، خلاص انتهى ما في الله، بس الله قل وزن الوجود هيك، ما في إلا الله تعلموا هيك تعلموا هيك تشوف يعني الدنيا هيك تخسخسي لما هيك ما تقلع لما سكرنا نسينا الله والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. فشو قال له؟ بغض الله إليك الدنيا، والله دعوة لماذا أنا بيعرفك؟ اي والله اي والله انه بغض الله اليك الدنيا واراحك مما انت فيه، لانه لما الانسان مجرد ما بغض يعني ابغض الدنيا مثل ما قلت لك مشان بتروح من ايديه، لكن ما متعلق ابدا فيها، اذا ما متعلق فيها لما الانسان يبقى بعيد عن الدنيا معناته قريب من الله، قد ما انت بعيد منها قد ما انت قريب من الله، قد ما انت قريب من الدنيا قد ما لك بعيد من الله. ايه اجهد في الدنيا يحبك الله، ما هيك ولا لا؟ هيك انا ازهد في الدنيا، يعني الدنيا حلوه يعني بيقولوا حلوه، لا مو صحيح، والله حلوه بتلاقي في اشياء فعلا الانسان يا اخي والله شيء حلو، والله شيء مرتب، والله شيء راتب، بس يا اخي لازم ينقلك هاد، هل خلقوا مين؟ يلي اوجدوا مين؟ عن مين؟ من عن مين؟ انا دكان الشيء، هلا واحد قد ما عنده مصاري، قد ما عنده مصاري، قد ما عنده مصاري، اذا الله سبحانه وتعالى ما بيخلق له هل بده اياه؟ يعني مثلا من بيت او من زوجة او من ولد يأتي نجيبه يجيب مال قارون تحت نجيب، لو ما الله خلق معناته الله كله من عنده سبحانه وتعالى. فالدنيا الدنيا حلوة لكن الله احلى، والله قل اونبئكم بخير من ذلكم، دين للناس قل اونبئكم بخير من ذلكم في احسن بكثير. الله سبحانه وتعالى زخرفها، والذي قال الله صلى الله عليه حلوة خضيرة حلوة، لكن ما نشوف الله سبحانه وتعالى امتحنا فيها، تحبني أكثر بالله ولا إلها؟ أمي نشوف، مع أنه هو أعطاك إياها، هو اللي أعطاك إياها، وعد أعطاك شيء تجي تنشغل بشيء عنه، أعطاك شيء تركب مثلا، أعطاك مال، أعطاك عطاء، أعطاك عطاء شيء، جيت بعدين، لا طلعت عليه ولا شيء، صرت تشتغل بالعطاء، شو ها؟ شلون قلة الأدب هيك اللي احنا صاير فينا، تكون عند الله، الله بعث لك زوجة ايه تشتغل عنها بالله، بعث لك ولد تشتغل عنه بالله، ايه علم تشتغل عنه بالله، التعليم مشان غير الله، تتعلمه مشان تتوجه فيه لغير الله، يعني اعطاك سيارة مشان تروح تأذي فيها، ايه عار علينا وقبيح ذكري أن نجعل الكفر مكان الشكر. أنا عطيت لقلبك هالقرآن شان إيه؟ شان تتحجب عني؟ شان تتبعد عني؟ ولا مشان تتقرب إلي فيه، مشان توقف هيك بيني وبينك ما في حدا، وتتلو آيات الله سبحانه وتعالى بالرحمة تتنزل عليك وتوجه إليه، ولا مشان هيك، ولا مشان تتفاخر فيه. كان إيش عطيته؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتوجه ولا لا؟ هيك الله سبحانه وتعالى. فالله أحسن ولا شو؟ فلا والله يا رب يا أرحم الراحمين. لدعية سيدنا النبي الله صلى الله عليه قال: اذهب في الدنيا يحبك أو يحبك، مثل البعض يحبك الله، اذهب في الدنيا يحبك الله، مثل ما أسألك ما أسألك ثلاث شغلة، لا، المحبة شيء والعمل مع الدنيا شيء آخر. طيب قال: مغضب الله أو أبغض الله، مثل البعض يقول الهمز أخي التضعيف، إلي أهوى، فقال: بغض الله إليك الدنيا وأراحك مما أنت فيه، يعني جعلك تلف. يا عمر إلى إمتى؟ إلى إمتى؟ هيك سيدنا النبي الله صلى الله عليه هزه، خلص صار مؤمن سيدنا عمر، انتهى، طبعا كله بالله، ما عدا عنده شيء، الحقيقة على الحق، ما عدا عنده شيء إلا الله، ما عدا أبدا ما عدا عنده شيء أبدا، لا، كل السماوات والأرض ومن فيهن كله، يعني لا أنبياء ولا مرسلين ولا ملائكة مقربين، حدا عنده شيء، ما في إلا الله، التحقيق إلا الله سبحانه وتعالى. فسيدنا النبي قال له من عند الله، إيه معروف، قال له من عند الله، لأنه بالله سبحانه وتعالى، لكن لم يشكر الله من لم يشكر الناس. الله سبحانه وتعالى مع انك في صلاة وانك متوجه اليه، ما بقبلك لتصلي على النبي وتكلم عليه بالخطاب، مع انه خطاب اي انسان في الصلاة مثل الصلاة، الا سيدنا رسول الله اوعى تنساه، لا تنسى انسان هذا عن المعروف، قول الله ايه الله الله مظبوط، بس هذا سخره، ليه سخره؟ بده يرفعه، بده يجري الخير على ايديه مشان يرتفع، انا بدي اكرمك مشان هذا، فلا ليش نتقرب؟ انه الله سبحانه وتعالى بيحب هالانسان، ثم الاحب سبحانه وتعالى بده يجي ما حيكرمك الا مشان الانسان، هلا سيء من يوم القيامه بده يبين سبحانه وتعالى انه افضل انسان مخلوق خلقته وحبيته هالانسان، هذا الرجل اللي سميته محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك ابدا كلكم بشفاعته، كلكم ما حكرمكم الا مشانه، ما حدا اولى، ما بقول كله تروحوا لعنده، قال له اما يقول يا الله اللي بيقول هذا ما في توسل او شيء، الله قال هنا ما في الا سهل عن سيدنا النبي اللهم صل، اذا ما في سهل عنده ما بذلكم، وفعلا كل الموقف والانبياء والمرسلين اروا عند النبي، ما عنده سؤال، ما بيعرفوا توحيد الانبياء والمرسلون الله يرضى عنهم، ما بيعرفوا كيف يسالوا الله، اروا عن سيدنا النبي، يعني بيعرفوا بيفهموا هدول، قال انه هذا الرجل الله سبحانه وتعالى بده يبين من مكانته، بده يرفع مقامه ويزيد رفع صلى الله عليه وسلم، لذلك بده يبين انه ما حيقدركم الا بفيه، الا بسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، لكن مع ذلك الحق ان الله واحد سبحانه وتعالى من عند الله. فشو انه معروف؟ بغض الله اليك الدنيا، خلاص انتهى. الله يرحم الشيخ ملا رحمة الله عليه، شو اللي رحمة الله عليه اللي يا بابا اصحى دير بالك، إذا الله أعطى إنسان ولاية ما بياخذها منه، لكن إمتى بياخذها منه؟ والله حاتاني يا هذا الكلام رحمة الله عليه، إلا إذا ما من الدنيا، دير بالك، إذا الله أعطى إنسان ولاية ما بياخذها منه إلا إذا ما من الدنيا، الله يطعمني بجاه النبي، الله يحفظني ويحفظكم، الله يحفظنا، اللهم لا تسلب ما أنعمت، اللهم لا تسلب ما أنعمت، شوف بغض الله، الدنيا مشكلة، سحرها أشد من سحر هاروت وماروت، لأن سحر هاروت وماروت يفرق بين المرء وزوجه، وهذه الدنيا تفرق بين العبد وربه. هلا لو الناس هيك أعرضوا شوي شوي قليل عن الدنيا شو يسوي؟ شو يسوي؟ بيطلعوا على السماء. هلا الصحابة الله يرضى عنهم، هلا فتحوا بلاد فارس، هلا سيدنا عبد الله بن حذافة ما هيك اسمه السهمي اللي راح لعند كسرى ومسك الرمح وداس هيك. بخشوا السجادات لكسرى، السجاد العجمي الفخم الضخم، هيك بخشوا برجله بشاروخه، يا ريت صباط شاروخ او شحاطه يمكن، فايت عليه يا ترى بالمصاري فتحوه الاثنين من الناس يا اخي لازم تكون بإذن المصاري يا اخي لازم تكون بإذن العملة يا اخي لك مظبوط لك والله مظبوط لازم بس قبل منها لازم تكون بإذن الايمان قبل المصاري لازم تكون بإذن الايمان هلا بدار المصالحة اخر جاب مصرياته كله مسك كل كسرى وجابوا بنات كسرى بناته بناته جابوها من كسرى لسوء النخاسين نسوء النخاسين ونادوا عليهم ينباهوا لكن الله صلى الله عليه وسلم الإسلام مدين في الحدى كلهم كانوا شو جابوا أعلام الإسلام هالبنات هدول تزوجوا الخيار الصحابي الله صلى الله عليه وسلم مدين حدا أبدا ارحموا عزيز قوم ذل هدول أعز هدول ولو كانوا يعني كفار كانوا لكن هدول بنات مكرمات هدول بنات ملوك هدول ما يكونوا يذلوا تزوجوا الخيار الصحابي ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر اذا انسان اهل نعمه شفته صار بحاجه كلها لازم نحمده يعني الدين تكفل لكل واحد ما يسعده هي ديننا الحمد لله الحمد لله على دين الاسلام السؤال يوم قال بغض الله اليك او الدنيا واراحك مما انت فيه فقمت من الحانوت وليس شيء ابغض الي من الدنيا وكل ما انا فيه من بركات معروف اي والله وكل ما انا فيه من بركات معروف والله يعني الحمد لله الله اكرمنا يعني هذا شيء والله انا يعني عشت بهيك شيء والله الحمد لله الله اكرمنا بشيوخ كبار والله ومن بركاتهم الله يجزيهم الخير ويرحمهم الله يجزيهم الخير ويرحمهم الله يجزيهم الخير ويرحمهم يعني مثل ما قالوا ما افلح من افلح الا بصحبتي من افلح هذا لذلك مثل ما قال سيدي عبد الوهاب الشعراني فعليك يا اخي بشيخ ناصح يدلك يدلك بس هو هذا لم ينفعك لحظه اذا ما طلع عليه كهرباء لم ينفعك لفظه هذا صنع هذاك العلم صنع الله يرحم الشيخ عبد القادر البركي قال لي يا شيخي قال لي كثير من الناس قال لي كل واحد يعمل لي ولايه بيعمل لي جده بيعمل لي قال لي لا ما كل واحد يقول انا ولي ماشي الحال اما انا ما عندي استرجي قال لي العلم فضاح نجار مشيخنا شوف الشاكوش حطه طق ايده كسر ايده ضرب اصبعته بدال البسمة على حساب نجار قال لي العلم هي تعرف مع العائشة شوف ما بدك الله يرحم الشيخ امين السويد قال ايه سيدي يا بتسالوني يا بنسالكم اقول عليهم انت يا مسألة يا مسألة ما في أنا يعني الشاعر العلم مثل صنع أما علم العلم لما بيصير بدك فيه وجه الله بيعمل لك أشياء هديك بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذاك العالم هذا علم وهيك بس وإن كان العلم الصحيح النظاري والله بياخذ لهذا الشيء اللي بيعمل فيه واضح تمام لكن الأعلى من هيك هذا بده عم يعلم لله يعني أي يريد وجه الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان هيك بيطلع عليه تشعر والله كأنه شيء عم يتصل منه إليك هيك هذا الله يعفو عنك يا رسول الله دور على هيك إنسان كل واحد يدور على المشرب صافي ومن ما كان بيتاخذ العلم مجرد ما شفته بصراحة رايح على الدنيا روح روح بس بس بس لا إلا غيره لا إلا غيره مثل ما قلت لك مو الدنيا دنيا شو الدنيا يعني بياخذ بايده يعني اذا عنده دنيا معناتها هذا منيح لا اذا شفته يعني يخالف دين الله في سبيل دنيا هذا اللي رايح على الدنيا نسال الله العفو والعافيه اذا رايته عم يشتم دينه بعلمه ارغب من الدنيا قليل وعدير بالك شفته نسال الله العفو بيحرك يتكلم اشياء لا ترضي الله وعدير بالك منه هذا لا تقرب عليه ابدا الله الله يرحمه الشيخ ملا رحمه الله عليه قال لي يا بابا لما تتعلم تعلم من عند انسان يعني يعلم بعلمي يعمل بعلمي فاذا لقيته انسان ما بيعمل بعلمي لا تكمل معه روح لواحد اقل علم منه لكن يكون عم يعمل بعلمه روح معلش لو اقل منه علم هذا لا تكمل معه ما تنتفع منه لكن المشكله مو دين احنا هذا العلم اللي عم نتعلمه بس هيك الظاهر اذا عم بيعمل فيه بيرفعك مضبوط بيرفع العلم بيرفع كيف ما كان لكن بده يكمل لي الطريق انا وانت بعدين رايحين قد ما كان كل ما اتى كل ما هو ات قريب وغير ما هو ات ليس ببعيد هيك سيدنا النبي اللهم صل عليه كل ما هو ات قريب وما هو ات ليس ببعيد بدي هيك يكمل لي الطريق هيك هيك لما بنزل وما في حدا في مثل هذا فليعمل العاملون. هذا اللي بديه، هذا الشيخ اللي بديه. الله يكرمنا يا رسول الله. ثقة وليس شيء أبغض، فقمت من الحانوت وليس شيء أبغض إلي من الدنيا وقلنا أنا فيه من بركات معروف. ده شبنا ناخذ لحنا بها، خلينا نشوف لحنا بالله الدنيا بغيضة علينا قلنا ولا أينما لاحت سجدت لها هيك لحنا بدنا قلتكم أنا اللي بدي أحضر الدرس هذا درسنا سلوك وعمل ولا نصيحة يروح يدور على غير الدرس صراحة روح يدور على درس ثاني لأنه شيء يعني في دروس كثير الحمد لله بس هيك بدنا كل درس هيك وشيء تستطيع تعمله نحن هيك يا ترى مبغضة إلينا الدنيا ولا الدنيا يعني محببة إلنا معناتها مالنا راجزين معناها مالنا راجزين طبعا اللي بغض الله إليك الدنيا لأنه أحبه معناتها اللي بيحب الدنيا معناتها الله ما بيحبه هلا إذا قلت لكم أنا هذا التصوف اللي عم نقرأه هو عالم أخلاق إذا ما بيمشي مع كتاب السنة أنا مالي مسؤول عنه مالي مسؤول الله ما بيسألني ليش ما عملت فيه مثل كل أهله بيمشي مع كتاب السنة أنا كتاب السنة فهذا كتاب السنة ولا لا إذا في الدنيا شو قال ربي سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فسأل الصحابة هالشرح له علامة شو هالشرح شو هالشرح هذا قالوا له شو معنات يشرح قالوا النور نور يقذف في القلوب هذا يشرح معنات يشرح صدره للإسلام قالوا له هالنور إيه شي علامة قالوا له ايه نعم اللهم صل عليه او كما قال قالوا شو علامته قالوا التجافي عن دار الغروب والإنادة الى دار الخلود فنحن هون نحن لون منيبين فلازم نركز حالنا لازم نرجع يعني اطلب الدنيا للدين مع هلا ما عم لك تترك الشغل الله بيكره لعبد البقال شو عم يشتغل تاجر اشتغل بس ما عم يشتغل مشان الله يعني اشتغل الك مو تشتغل عليه مو تخلي الدنيا تجي عليه يعني واحد يركب سياره ركبها الك مو تخليها تقف لك هلا في سياره واحد خلى السياره تقتله هلا والله يعلم السيارة له أحسن ولا لا فاركاب السيارة إلى كيف تركبها إلى بنظامها بالأشياء يعني التعاليم اللي معدة وموجودة فيها بتكون السيارة إلى أما إذا خالف كما إلى والدنيا اشتريت رجع حدا لا يعني شو اللي صار كلها بدنا نركب بس بدنا نركب على الأنظمة اللي بدي أركب فيها السيارة والدنيا بدك تشتغل معليش لكن اشتغل تكون لك مو تقلك الدنيا هيك الاصل ما عم اقول لك انا اترك الدنيا بس مثل ما قلنا بدنا يوم ما بس ينتهي الوقت ويقولوا لنا تفضل الله يجعل على احسن الحالات يا رب العالمين لا تخلي لك بيتين شو يعني تريدوا لا سمح الله بل تاتيهم بغتة فتبعثهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولا نريد مثل ما قال سيدنا حذيفة حبيب يا سلام حبيب جاء على طاقة يا سلام يا أهلا أعم استنى مرحبا بالموت يأتيني إذا كانت العلياء فيه سبب حبيب جاء على طاقة سيدنا عمار شو عم تبكي انت شو عم تبكي رايح رايح عند الأحباب غدا نلقى الأحبة اللهم صل وسلم وبارك عليه إلا بس أتيهم بغتة والله الواحد مغموس بالشغل وجاء شو نصب له شو نصب له يقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله هيك ماشي بالطيارة وواقع زلمة ماشي قرشه أبوه منفوخ الله يعفو عنه بده حمالي وما مو شايف حدا عند ما صار يعني خاطئ أنفه هيك لفوق وحامل الشنطة الله أعلم شو فيها هي ظهر ملاني دولارات شغلات شو يعرفني مو مركب بالطيارة جنب واحد يعني أمك أخطأني والله ولا إله إلا الله ولا شنطة لا إله إلا الله شنطة لا إله إلا الله شنطة وأمر ما تكتب ولا عياذ بالله راح بالشنطة شو رأيها هيك إن أنا ما يخدعنا واقع واقع راح بالشنطة شو استفاد بالشنطة بالله شو استفاد وكيف ريت ما يستفيد تغلب الدنيا هيك يا سيدنا علي سيدنا علي والله ما بتضره الدنيا لا والله ما بتضره بس مع ذلك غير ان الخائف مولع بسوء الظن. لا هيك الدنيا برقيت. لا معين. ايه والله شيء حلوة. يعطي. تعطي. دغري. اللي شاف اللي ما شاف ما شاف. اللي ما بيعرف شو شاف واللي ما شاف مثله ما بيعرف. من ذاق من لم يدرك بالذوق لا يعظم اليه الشوق. الا دغري. فتختفي. حطك على غاربك. طلقتك. ارضي عني. ارضي عني. يا ابني يا غري غري. ايه بعدين شاف واحد. شو يا امير المؤمنين يا خليفة رسول الله. مين عم تطلع لسه عم تطلع خير ان شاء الله. شو شايفني انت؟ قال لي اي والله. قال لي والله مرت علي الدنيا. فخفت منها فطلقتها. لذلك بعض يعني من اهل البيت الله يرضى عنه ومدنا من مدده كانوا فقراء كثير. بيقول الله يرحمه قد ما قلت عليه. بيقول عتبت الى الدنيا وقلت الى متى تسيئين صنعا مع ذوي الشرف العلي. لك ما يبقى عليك ما في شيء. ما فيك انصاف عندك عدل. افاقدة الانصاف. حتى عليهم تزودين بالهم الذي ليس ينجلي. كلهم عارفين الله بشغل لا كلها بس. شو قالوا؟ فقال نعم. ايه مظبوط عن هذا ايه؟ نعم يا ابن البتول لانني حقدت عليكم منذ طلقني علي. ليش رسول الله طلقني؟ قال لا حقدت عليكم منذ طلقني علي. خلاص يا دولة الله الله ولا شو؟ الله ولا شو؟ الله ولا شو؟ حددنا الله ولا شو؟ الله خلاص الله هذا هو ده الله الله الله ذكره اللي حبيبي الله الله بتكون الله مقول على الكلمة شو الله بس ما فينا هذا ما يرفع بس وين الله يرضى عن الإمام الغزالي بعيد الجدوى بعيد الجدوى نقرأ قرآن بعيد الجدوى أما نقرأ القرآن نقرأ هيك نسمع سيدنا عمر الله يرضى عنه سمع والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إيه شو أقسم إن عذاب ربك لواقع ما له من ذاك شو صار له الله يرضى عنه قاعد هيك اتكى استندت على عمود ما حسن هو وراح لبيته وبقي شهر يزار مما ألم به رضي الله عنه بقي شهر مريض وسيدنا عمر يعني بأكبر راس يعني كان ينسد قال ابنه ابن الخيل ابن الفرس ويقفز عليها قال ماني متمسك بشيء دير بالك يعني الرياض مظبوط يعني سيدنا علي عمر سيدنا علي على اكثر كمان او سيدنا عمر يعني كل الابطال كل النجوم هذه الله يرضى عنه ايه الجسم هذا بيروح مريض لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته ايه نحن اقل منا هذا اما يسمع قران قران ليس القران ليه ما في القران الا القران تفس متى زي ما قران لما القران ليه شان فيها تفيسه شان شو عقد هذا القرآن شايف القرآن إيه الله ما يعني إلا استمعنا بسبب يعلانية آلة الله رحمه الله أما اللي قاعدين ليش دخلونا اللي قاعدين لا يعني اقرأ القارئ من نص الآية بيقوم ما يكمل إلى الآية احنا الحال نمشي ليش عم نسمع هذا لا يقع على عم يرانا الفلان اللي مات شو دخلنا نحن هيك القرآن هيك القرآن يا عادي شو والله عيب القرآن مهيب قرآن مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بل على قلوب يعني أقفالها إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لأنه ما في خير يعني ما عم يسمع هذا ما عنده إذن سامع ما عنده هذا يسمع ولا يسمع يعني إذا إذن ماله يعني يسمع ولا يسمع يعني يسمع مثل بهائم اما يسمع مثل الزلمه مثل بني ادم لا ما بيسمع عم يسمع قراءه اسمعهم يا قيل عم نعقل لا والله ما عم نعقل الله يعفو عنا يا رسول الله الله يكرمنا يا رسول الله الله يكرمنا الله يكرمنا اللهم اجعل هذا الكلام حجه لنا يا رب ولا تجعله حجه علينا يا ارحم الراحمين فقال وكل ما انا فيه من بركات المعروف ثم قال سمعت الشيخ أبي سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى